او نتوفينك فالينا يرجعون. يعني يوم تحي كده نوريك الايه وقد وجاء نصر الله ولا ما جاش. ولذلك سيدنا عمر احنا قلنا سابقا انه لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر اللي كان القرآن بيأتي على وفق ما يقترح يقول اي جمع هذا؟ ده نحن لا نستطيع ان ندافع عن نفسنا ولا عن اخواننا. ابني استطيع ان ادافع عن نفسي، مش قادر ادافع عن اخواني. اي جمع هذا الذي سيهزم؟ فلما رأى في بدر قال هو اللي قاله صدق الله سيهزم الجمع ويولون الدبر وقد كان. نعم. فاصبر ان وعد الله حق. الوعد هو البشارة بخير لم يأتي زمنه الآن، إنما جاء. أنت قد تعد إنسانا بخير تأتي به، ولكن وعدك شيء ووعد ربك شيء، لأن وعدك قد يتخلف بأن أنت برضو تفضل بكل إمكانياتك وتقدر تعمل وتغضب عليه ما تدلوش، أو وعدته أن يجيب حاجة ولا جاتش في إيدك، أو وعدته بأن تعمل وأنت باين أنه ما يستحقش الله. إذن الأغيار التي تنتابك أو تنتابه أو تنتاب قيمة ما تؤديه من الخير موجودة، فمن الممكن أن لا يأتي وعدك. ولذلك يعلمنا الله الاحتياط في الأمور، فيقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. لا تقل ذلك إلا مصحوبة بإن شاء الله. ليه؟ قال لك لأنك أنت هتتكلم في شيء لا تملك من أسبابه شيء. قلنا زمان هب أنك تقول أنني سألقاك غدا في المكان الفلاني ومعي كذا لك فانتظرني، أنت قلت كده، أنت لا تضمن نفسك أن تعيش لغد، وإن عشت فلا تضمن أن يعيش هو، وإن عشتما معا فلا تضمن أن لا يتغير رأيك، وإن كنت ولا يتغير رأيك قد يصيبك مرض فيعوقك عن أنك تروح. الله. إذن أنت لن تستكمل أسباب الوفاء للوعد. فقل بعدها يبقى حماك الله أن تكون كاذبا، ويكفي أنك أنت تقولك ما يكفي الله ما شاء الله. يبقى ربنا بيقولها دي عشان إيه؟ كان يحمينا احنا من اننا نكون كذابين، من اننا نجازف ونعد بما لا نملك. انما الوعد الحق يبقى من مين؟ من يملك. مش صح انك انت وعدت في حاجه وبعدين جاء ابوك قال لك لا ما تعملش العمليه دي، او رئيسك قال لك لا ما تعملش العمليه دي، انما ربنا حد هيقول له؟ ما حدش هيقول له. يبقى هو ده الوعد الايه؟ هذا هو الوعد الايه؟ الحق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خف الشيء يعني إيه؟ لم يعد له ثقة. خف علي حمله يعني بقى طبعا الأول. واستخف الشيء، استخفه، طلب منه أن يخف، طلب منه إيه؟ واحد مثلا قسى على واحد، يجي واحد تاني يصعب عليه المكسو عليه يقول له خف شوية بقى، يبقى استخفه طلب منه ان ايه؟ انه خف شوية. ومعنى استخفه الثقة بتاعه والثبات يتأذبذب، يعني كان قاعد مثلا وبعدين استفزه يعني خليه يقوم، يقوم اللي قاعد في بيته يقول له هو بيستفزك خليك تقيد، خليك ايه؟ ما يبقاش ما تبقاش خفيف كده، تبقى زي ولاد الكتات من كف ينسرع، ده هو عايز تغمده كده. الله. يبقى معنى استخفه يعني حمله على الخفه انه يتحول عن ثباته. ولذلك انت لما تيجي واحد مثلا تقول له فز يا ولا، فز يعني ايه؟ قوم فز. ولذلك ايه؟ واستفز من استطعت منهم، استفزهم يعني. يقول لك فلان بيستفزك، يستفزك يعني ايه؟ يعني انت ثابت وحليم، انما يقعد يزود يزود عليك لحد ما يخليك ايه؟ اهو ربنا بيقول له اوعى يستخفك وتقلق كده وبتاع وتعمل لك مشكله وياهم، اصبر انت ولكش دعوه بيهم. ليه؟ لان وعد ربنا ايه؟ وعد ربنا حق. وساعه ما الحق سبحانه وتعالى يتركه ويرخي العنان لمن يكفر به، عايز يجيب اخر ما عنده علشان يجيب هو بعض ما عنده مقابل لهم، ويفضل الباقي، ويفضل ايه؟ ويفضل الباقي. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، انتوا عارفين ان سيدنا الامام علي ابتلي بشيئين اثنين، ابتلي بخوارج وابتلي بشيعة. الخوارج يكفروه يقولوا ده كافر، والشيعة يقال له يعملوا رسول. ولذلك صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. الاثنين هلكوا فيك، حد اعتذر فيك. فسيدنا الامام علي بيصلي الفجر ويقرا فاتحه الكتاب، فصادف ان هو قال ولا الضالين، من ان واحد من الخوارج شافه قام جيب ريع كده قال له ايه: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. ما هو بيسميه كافر، هو عارف فاهم انه كافر. فعلى طول الامام علي قال ولا الضالين، وبعدين قال ايه: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. جت على الايه؟ على الميعاد. العظمة بقى في انها ترد على خاطره وقت الحاجة اليها. لا كان معد ولا كان محضر ولا كان، ما فيش حاجة زي ازاي ده؟ يعني مسألة مش طبيعية. يوم هو يقول له كده ولقد اوحي اليك، يعني بيقول له الكلام بتاعك ده مش نافع، حابط، الصلاة بتاعتك هي حابطة ولا فيها فايدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الإيه؟ من الخاسرين، ولا تكونن من الخاسرين. على طول هو كان هو بقى بالصدفة قال ولا الضالين، وبعدين قال فاصبر إن وعد الله حق، أكنه بيرد إيه؟ ولا إيه؟ ما يستخفش بقى. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك، أي لا يحولونك عن ثباتك في أمر دعوتك بأي أمر، لأن الغاية والنهاية لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ المرسلين، أنهم لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الإيه؟ لهم الغالبون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومعنى اليقين الإيمان الذي لا يتزعزع ليصير عقيدة لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد.